طيب الحمد لله. طيب من أمثلة أيضا القياس، مثلا قياس استعمال آنية الذهب والفضة على الأكل والشرب بهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافيهما، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث نص في ماذا؟ في الأكل والشرب. قالوا قلنا إيش يقاس عليه؟ الاستعمال، كان تتخذ إناء يصب فيه الماء وما شابه ذلك. لماذا؟ ما هي العلة الجامعة بينهما؟ نقول التحريم الأكل والشرب لأنه مناف لحال المؤمن وفيه شيء من التكبر، ولأنها آنية المؤمنين في الجنة وتناسب الكفار، وذلك تفقد الإنسان وكما قيل المؤمن تلك الحالة التي تكون عليه من العبودية. فهذه لا فرق بين أن يكون أكل أو شرب أو استخدمها إناء مثل يتوضى به أو طشت أو ما شابه ذلك. فنقول قسنا هذا على هذا. مثال ذلك مثلا اليوم مسألة مشهورة، اللعب بالورق جنجثة، نجد العلماء قاسوها على النرد والشطرنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد الشير، والنرد اللعب فيها النرد الزهر، فكأنما صبغ يده بلحم خنزير أو دمه. وأجمع الصحابة على تحريم الشطرنج. قال يقاس عليها النرد، يقاس عليه اللعب بالورق. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرم الشرع النرد والشطرنج ما هي؟ قال أولا أنها فيها مضيعة، ثم أنها وسيلة إلى القمار وإلهاء من غير فائدة. فلما كانت وسيلة إلى القمار وإلهاء من غير فائدة حرمت في الشرع. قال اللعب بالورق فيها نفس العلة، فنلحق هذا بذاك. وذلك لم تختلف كلمة العلماء الشيخ باز بن عثيمين والألباني وغيرهم على تحريم اللعب بالورق، مستدلين بالأدلة الدالة على تحريم الشطرنج والنرد. مثال ذلك مثلا ورد الشرع في جواز بيع العرايا. الأصل أن الرطب ما يباع بالتمر، لأن الرطب ناشف والتمر إيش؟ الرطب رطب وذاك ناشف، لا بد أن يستوي في النشاف. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. يأتي الفقير يريد أن يشتري رطب وليس عنده إلا التمر، ما عنده مال، ويريد أن يتفكه مع الناس، الرطب يكون من فاكهة، فرخص له أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر مسمى كيلا في مدون 5 أوسق. لماذا؟ لأجل أن يشارك الفقير الناس في التفكه، مع أن الرطب بالتمر ما يجوز بيعه لكن رخص بهذا. طيب هل يقاس عليه أيضا العنب؟ إنسان يريد عنب وعنده زبيب، يريد أن يتفكه مع الناس في العنب، يقاس عليه وما يقاس؟ الصحيح أنه يقاس، لأن العلة التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا مع أنها إيش خارجة أو هي تعد من الربا، لكن رخص بها لأجل أن يشارك الفقير الناس في التفكه بهذا الرطب. كذلك هذه العلة موجودة أيضا في العنب، لو إنسان في مكان فيه عنب وليس عنده إلا زبيب، نقول يريد أن يتفكه مع الناس في هذا العنب، فيشتري العنب على رؤوس الشجر بالزبيب المسمى كيلة في من دون 5 أوسق. فنقول نقيس هذا على هذا. طيب يقول الشيخ: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرع لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافه كما لا يجمع المختلفات. قول الشيخ: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، هذا يدل على أن العلة الجامعة بين الأصل والفرع نوعان. العلة الجامعة من أصل الفرع نوعان: علة منصوصة من الشرع، يعني علة نص الشرع أن هذه العلة، وعلة مستنبطة. إذن العلل للأحكام علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. مثال علة منصوص عليها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود: ائتني بثلاث أحجار، فقال: فأتيت بحجرين وروثة، روث حمار. ماذا قال عن روثة؟ قال ألقاها فقال: إنها ركس، أي نجس. الآن علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الاستنجاء بها على ماذا؟ النجاسة. طيب يدل هذا على أنه هل يجوز أن يستنجى بالدم والميت من نجاسات؟ لا. لماذا؟ قياسا على، لأن صلى الله عليه وسلم إنما علل تركه للاستنجاء بهذه الروثة أنها رجس، أنها نجس، فدل على أن كل ما كان نجسا فإنه لا يستنجى ولا يستجمر به، ما يستجمر ولا يستنجى به. مثال ذلك لما أصغى النبي صلى الله عليه وسلم على الهرة الإناء واستغرب الصحابة، ماذا قال؟ قال: إنها ليست بنجس، ثم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. علل عدم نجاستها بماذا؟ لأنها كذلك أطواف تعيش في البيوت بين الناس يشق الاحتراز منها. إذا ما هي العلة على نجاسة على طهارة الهرة وسؤر الهرة؟ ما هي؟ عدم مشقة الاحتراز منها فإنها تطوف. طيب هذه علة منصوص عليها من الشر، نقيس عليها ماذا؟ نقيس عليه كل ما يمكن ما يمكن الاحتراز منه. فمن كان يستخدم البغلة والحمار مما لا يؤكل يستخدمه ويركبه، هل نقول يعتبر سؤره طاهر قياس على الهرة لأنه يشق الاحتراز منها، ولا ما نقول؟ نقول نعم، كما أن الهرة رخص الشرع في سؤرها لمشقة الاحتراز، كذلك الحمار والبغل يرخص في سؤرهما لمن يستعملها لأجل إيش؟ مشقة الاحتراز، لأن العلة بينهما منصوص عليه. مثال ذلك مثلا من العلة منصوص عليه قوله وكفنوه في ثوبيه، الذي مات وغصته ناقته وسقط منها ومات، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. علل أن تكفينه في ثوبيه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على المحرم إذا مات يموت إيش؟ يبعث ملبيا. يقاس على من نقصته عليه ما نقصه كل من مات ومحرم، فإنه يكفن في ثوبيه ويعامل معاملة إيش؟ المحرم، لا يغطى رأسه. لماذا؟ لأنه علل هذا، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدخول فاء على العلة دل على أنها إيش؟ طيب قول مثلا المسؤولة يجوز بيع الرطب بالتمر، رطب وتمر ناشف ورطب، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. الآن قوله أينقص الرطب إذا جف هذا إيش؟ استنطاق لهذا، دل على أن العلة في منع الرطب بالتمر ما هي؟ أنهما إيش؟ يختلفان في الرطوبة والنشافة. طيب إذن بيع الرطب بيع العنب بالزبيب يجوز؟ لماذا؟ لأنه مختلفة في النشاط. إذن هذه علة منصوص عليها. قال ينقص رطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. النبي سلم أراد أن يبين لهم أن العلة هو هذا، أنهم لم يستوي. مثال ذلك مثلا رجل لما أتى قال يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان، قال له أعتق رقبة، دل على أن علة اعتاق الرقبة ما هي؟ الوط في نهاري رمضان، لأنه بعدما ذكره الحال أمره بهذا، فهذه علل منصوص عليها. قال شيخ أو استنبط العلماء أنه شرع لذلك الوصف، وهذا النوع الثاني وهو العلة المستنبطة. إذن علة إما أن تكون منصوصة أو أن تكون مستنبطة. مثال مستنبطة مثل ما ذكرنا في مثلا البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثل مثل. ما هي علة البر بالبر والتمر؟ لماذا هذه فيها الربا؟ نقول العلة الصحيح عند التأمل أنها إيش؟ مطعومة مكيلة مدخرة أو مقتاتة. فنقول إذن هذه العلة، لكن هل هذه منصوص عليها مستنبطة؟ العلة في نهي مثلا عن الشرب والأكل في آلة الذهب والفضة